نور من القرآن. قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد أنزل سبحانه وتعالى القرآن ليكون حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي سبحانه الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماء من ماء، فالماء حياة للأرض كلها على وجه الشمول، لكل ما عليها ومن عليها. والذي يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلها معبودا، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون فيتدبرون ما يسمعون. وعبرة أخرى في الأنعام يشاهدها الناس ليل نهار، تشير إلى عجيب صنع الخالق، وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مما هو؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم، والفرث ما يتبقى في الكرش بعد الهضم، ومن امتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم. هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم، فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب الذي لا يدري أحد كيف يكون. ومن نعم الله تعالى على بني البشر هذه الثمرات المنبثقة عن الحياة التي بثها الماء النازل من السماء، تتخذون منه سكرا، والسكر الخمر ولم تكن حرمت بعد، ورزقا حسنا. والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر، وأن الخمر ليست رزقا حسنا. وفي هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها، وإنما كان يصف الواقع في ذلك الوقت من اتخاذهم الخمر من ثمرات النخيل والأعناب، وليس فيه نص بحلها، بل فيه توطئة لتحريمها، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فيدركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.